فالآن عرفت نفسك، عرفتني بنفسك، ولكن جزاك الله خير قم أنت وتكلم. يقول: فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر بستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أسطر باثني عشر موضع. نعم الناقد يقول لحن أكثر من ذلك، وهذا غريب سبحان الله عنه. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروك. الغالب أن الإنسان الذي ينتقد الناس لأجل الانتقاد لا لأجل الإصلاح، الغالب أنه يخطئ، يكون الانتقاد عليه أكثر. نعم، فكل إنسان منا يعرف نفسه. المهم يقول الله عز وجل: فأعرض عنه وعظه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. شوف الله عز وجل يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه التوجيهات العظيمة: أعرض عنهم احتقارا وامتهانا، عظهم إقامة للحجة عليهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثر بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه، ولهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدهم لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي لهم من أجر عظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول، قل لا، ويقولون ذلك. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وللرسول، نعم، ويعرضون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. فالأمر خطير، ومسألة التحاكم إلى الله ورسوله هذه هي الإيمان. فلا وربك لا يحكمون حتى يحكم فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا: إنما نحن مصلحون. مناسبة هذا الباب الذي قبله أظنه واضح. الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. فالمناسبة مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، ومناسبة نعم. يقول: وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان: أحدهما الإفساد الحسي المادي، وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون بلا شك، هم مفسدون. وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم؟ نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مفسدون مصلحون هم في الحقيقة مفسدون. والإفساد والنوع الثاني من الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد، وذلك بالمعاصي

لأن هذا تمثيل